بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل أخي سعيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر حدث من أحداث اليوم الآخر، وهو مما يحصل في عرصات القيامة، وهو من الأمور المغيبة التي يجب على الإنسان الإيمان بها. ومن هذه، أي مما يحصل في عرصات يوم القيامة، الصراط، ويقال فيه الصراط، ويقال فيه الصراط أي بالسين، ويقال فيه الزراط، كلها لغات عربية، كلها لغات ماذا؟ عربية، تعبير بالصاد، تعبير بالسين، تعبير بالزاي، كلها في لغة العرب واردة. وهذا الصراط شرعا، هذا الصراط ماذا شرعا؟ هو جسر، هو جسر أو قنطرة، جسر أو قنطرة تضرب على متن جهنم، تضرب على متن جهنم. وهذه كما قلنا من أمور ماذا؟ الغيب، التي يجب الإيمان بها. والذي يعبر هذا الصراط ويمر على هذا ماذا؟ الصراط طائفتان، الطائفة الأولى أهل الإيمان، والطائفة الثانية هم على قسمين كما سيأتي: أهل الإيمان الذين لم يتلطخوا بالآثام والذنوب والمعاصي، وطائفة أخرى ممن تلطخ بالذنوب والآثام والمعاصي، والطائفة التي تقابل هذه هم المنافقون على الصحيح، ممن يمر على الصراط. أما ما يتعلق بالكافرين فلا يمرون على الصراط، الكفار الخلص لا يمرون على الصراط، بل يؤخذ ماذا بهم من عرصات القيامة إلى النار مباشرة، إلى النار ماذا مباشرة. ولهذا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في تفسير ماذا الصراط، في تفسير ماذا المرور، هو المرور يعني على متن الجسر الذي يكون على جهنم، كما قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. على كل، الصراط يمر عليه هاتان الطائفتان: طائفة المنافقين الذين أظهروا الإيمان، أظهروا الإسلام، وأبطنوا ماذا؟ الكفر، فيعامل معاملة المسلم من حيث الظاهر، فيمر على الصراط ولكنه يسقط إلى جهنم، يسقط إلى جهنم، ثم بعد ذلك يكون في الدرك الأسفل من النار. والقسم الثاني هم أهل ماذا؟ الإيمان، هم أهل ماذا؟ الإيمان. وسيأتي أن مرور أهل الإيمان على الصراط أن منهم من تلوث بالذنوب والآثام والمعاصي كالكبائر، فهؤلاء من عصاة ماذا؟ من عصاة المؤمنين، فإذا سقط فيها، إذا سقط ماذا فيها، فهذا يمحص، وهكذا أيضا ينقى ويصفى، ثم بعد ذلك مآله ماذا؟ إلى الجنة، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. وأول من يجوز الصراط، أول من يجوز الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ماذا؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يجوز الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وبعدها إذا جازوا هذا الصراط يقفون على ماذا؟ على قنطرة ما بين الجنة وما بين النار، أي ما بين الصراط وما بين الجنة. قيل أن هذه القنطرة أو القنطرة تتصل ماذا بالصراط فتكون في آخر الصراط، وقيل أن هذه القنطرة تنفصل ماذا عن الصراط، وهي يقف عليها ماذا؟ أهل الإيمان قبل دخولهم إلى ماذا؟ إلى الجنة، قبل دخولهم إلى الجنة يتصفون ويتنقون فيما بينهم من الأحقاد والأضغان الذي كانت بينهم في هذه الحياة، ثم يدخلون إلى الجنة كما قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي بمعنى أن هؤلاء يحصل لهم التنقية والتصفية على هذه القنطرة قبل الدخول إلى جنة الله عز وجل. والصراط جاء في وصفه أحاديث، جاء في وصفه ماذا؟ عن المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أحاديث من أوصافه أنه مدحضة ومزلة، أي بمعنى أنها لا تثبت الأقدام عليه إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى عليه. الدحض الزلق، أي بمعنى أن الإنسان ينزلق، ينزلق ماذا عليه، فهو مدحضة ويعتبر ماذا؟ مزلة، لا يثبت عليه إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. والثبات إنما يكون بحسب الأعمال، إنما يكون ثبات الإنسان على هذا الجسر وعلى هذا ماذا؟ الصراط بحسب الأعمال، فليست المسألة قوة ولا ذكاء ولا دهاء وأن الإنسان ينتبه لنفسه، لا، هذه أمور بيد الله، هذه الأمور ماذا؟ بيد الله جل وعلا. فإلا فهو مدحضة، قد ينزلق الإنسان فيرمى في جهنم، وهكذا قد تزل ماذا؟ قدمه، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. من أوصافه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عليه كلاليب وخطاطيف، كلاليب وخطاطيف، والكلاليب والخطاطيف هي بمعنى واحد، وهي كالحديدة الملفوفة، كالحديدة الملفوفة التي يصطاد بها، وهي صغيرة الذي يصطاد بها أو الذي ترمى في البحر حتى تثبت بها ماذا؟ السفن ماذا في البحر، هذه هي الكلاليب، خطاطيف وكلاليب مأمورة من الله جل وعلا تخطف من شاء الله سبحانه وتعالى أن يخطف، وهكذا أيضا ماذا؟ كذلك كلاليب يقر بها ماذا؟ من شاء الله سبحانه وتعالى أن يقر من على هذا ماذا؟ الجسر، ثم بعد ذلك يلقى ماذا؟ في جهنم، يلقى في جهنم. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصافه هذا ماذا؟ عن أوصافه كما جاء في حديث أبي سعيد، وهي أحاديث موقوفة لا حكم الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يعني وصف هذا الجسر الذي يكون على متن جهنم، جاء في وصفه بأنه ماذا؟ أحد ماذا؟ من السيف وأدق من الشعر، أحد من السيف وأدق ماذا؟ من الشعر. والجزاء من جنس العمل، من ثبت على صراط الله المستقيم في هذه الدنيا ثبته الله سبحانه وتعالى على الصراط، ومن كان مزعزعا على الصراط في هذه ماذا؟ الدنيا، كان مزعزعا على صراط الله الحسي، على صراط الله الحسي. فيجعل الإنسان، يجعل الإنسان لنفسه مقياسا بقدر ثباتك على الصراط المستقيم عقيدة ومنهجا في هذه ماذا؟ الدنيا، بقدر ما تثبت على صراط الله الحسي يوم القيامة الذي يضرب على متن جهنم، الذي يضرب على متن ماذا؟ جهنم. ومع أن هذا الأمر عظيم، حتى أن الأنبياء، دعاء الأنبياء عند المرور على الصراط، دعاء الأنبياء أجمع يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فإنها مزلة ومدحضة وخطاطيف. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة والرحم يجعلها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مجسمة، يجعلها ماذا؟ مجسمة يوم القيامة، ترسلان في جنبتي الصراط، ترسلان في جنبتي ماذا؟ الصراط، تشهد لمن كان أمينا، وهكذا أيضا ماذا؟ لمن كان واصلا للأرحام حينها يمر، حين ماذا يمر، وإلا فهذه أيضا ممن يقف للإنسان يوم القيامة الأرحام، وهكذا ما يتعلق بكذلك الأمانة، يجعل الله سبحانه وتعالى تشهد أن هذا أمين وأن هذا واصل للأرحام، هذا لا يصل للأرحام وهذا خان ماذا؟ الأمانة. فهذه أيضا مما يجعل الله سبحانه وتعالى من الابتلاء، يعني ماذا؟ على الصراط، تقفا على جنبتي الصراط، تقفا على جنبتي ماذا؟ الصراط. والله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء المعنوية أشياء حسية يوم القيامة، كما يجعل الأعمال أشياء مجسمة، كما يجعل الأعمال أشياء مجسمة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، والمقصود بالمحاجة يعني من قرأ وفهم المعنى وعمل بالمقتضى فهذه تحاج عنه ماذا؟ يوم القيامة. فيجعل الله سبحانه وتعالى أشياء مجسمة، فإن أحداث اليوم الآخر تختلف عن أحداث هذه ماذا؟ الدنيا، والله عز وجل على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء ماذا؟ قدير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المارين على الصراط يوم القيامة منهم من يسلم وينجو، منهم من يسلم وينجو من الكلاليب ومن المزلة والمدحضة ومن الخطاطيف، وهكذا من الرحم والأمانة، فينجو ويسلم بإذن الله عز وجل. ومنهم من يخدش خدشا، ومنهم من يخدش ماذا؟ خدشا، يجرح ثم يمر، وهذا على حسب الأعمال. ومنهم من تأخذه الكلاليب، فإن كان من عصاة المؤمنين الذين ارتكبوا كبائر ماذا؟ الذنوب، فإذا خطفتهم الخطاطيف هذه والكلاليب وحصلت لهم المدحضة والمزلة، فسقطوا في جهنم أثناء المرور ماذا على الصراط، فإن هذا يبقى ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك مآل أهل التوحيد إلى جنة الله عز وجل. فإنه لا يخلد في النار إلا الكافرون والمنافقون الخلص، لا يخلد في النار إلا من كان على هذا ماذا الصف. أما من ابتلي بالآثام والذنوب والمعاصي وخاصة الكبائر وأصر عليها فمات عليها، فإن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه وغفر له، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ماذا عذبه بحسب ماذا عمله. أما المنافق الذي يخطف من على جسر جهنم هذا يخلد، يكون في أسفل النار، يكون في أسفل ماذا النار. ومعنى ذلك أن الكافرين كما قلنا لا يمرون على الصراط بالكلية، لا يقربون الصراط، لا يقربون ماذا الصراط، بل يؤخذ بهم مباشرة من عرصات القيامة إلى النار، من عرصات القيامة ماذا إلى النار مباشرة. وإنما المرور لمن أظهر الإسلام، وهم على حالين، منهم من أظهره وأبطنه، وهكذا منهم من أظهره وأبطن ماذا الكفر، فهذا هو الذي يمر على متن جهنم وعلى الجسر الذي يضرب يوم القيامة على هذا ماذا على متن جهنم. والله أعلم يعني ماذا كيفية الجسر وكيفية هذا ماذا الصراط حقيقة، ولكن جاءت هذه ماذا الأوصاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأوصاف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أصناف من يمر عليه الصلاة والسلام على الصراط، أصناف من يمر ماذا على الصراط، أي الذين يمرون، منهم من يمر ماذا كالبرق، ومنهم ماذا كالريح، ومنهم من يعني ماذا يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تخطفه الكلاليب، منهم من تجرحه الكلاليب ويمشي ويصل المسيرة، ومنهم من تخطفه ماذا الكلاليب فيقع ماذا في النار. وهؤلاء الذي مشى بهم وجرى بهم وأسرع بهم هي الأعمال، الذي يسرع بالإنسان هي أعماله يوم القيامة على متن يعني ماذا الصراط، فالذي يسرع بالإنسان هي الأعمال. فإذا أراد الإنسان أن يسرع على الجسر الذي يضرب على متن جهنم عليه أن يسارع بالأعمال الصالحة في هذه ماذا الدنيا، حتى يكون الجزاء من جنس العمل، حتى يكون الجزاء من جنس العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال الناس يوم القيامة فيما يتعلق بالمرور على الصراط، فيما يتعلق بالمرور على الصراط. حتى الأنبياء الذين أكرمهم الله جل وعلا والرسل الذين أكرمهم الله جل وعلا سيمرون على الصراط، سيمرون ماذا على الصراط، ولكن هؤلاء ممن ينجو من يعني ماذا من الوقوع ماذا في النار، لكن لقيام عدل الله جل وعلا بين الخلائق أن الكل يمر إلا ما استثناه الله عز وجل من الكافرين، فمنهم السالم والناجي، ومنهم الذي يخدش، ومنهم الذي يسقط ماذا. حتى ذكر عليه الصلاة والسلام من أوصافه كما جاء في بعض الأحاديث أن على الصراط يعني ماذا الشوك، شوك ماذا السعدان، يعني حينما يمر ماذا الإنسان ماذا على الجسر، حينما يمر الإنسان ماذا على الجسر. فمعنى ذلك أن الله عز وجل أقسم بورود يعني ماذا بورود الخلائق على النار، وهذه تحلة القسم كما في هذه الآية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، أي تحلة القسم، لأن الله جل وعلا ماذا أقسم، لأن الله جل وعلا ماذا أقسم على مرور هؤلاء ماذا على الجسر وعلى متن جهنم. فحتى يتحقق هذا الأمر يضرب الجسر على متن جهنم، يضرب الجسر على متن ماذا جهنم. وهذا هو الذي جاء في ماذا التفسير، تفسير هذه الآية كما جاء من حديث عبد الله جابر بن عبد الله أن هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، قال المقصود به المرور على الصراط، وهذه تحلت ماذا القسم الذي أقسم الله جل وعلا ماذا به من ورود الخلائق ماذا على النار، من ورود الخلائق على النار. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمرور على الصراط، الذين آمنوا بالنصوص، آمنوا بالنصوص ولم يحكموا العقول والأذواق في نصوص الله جل وعلا المغيبة، بخلاف العقلانيين الذين إذا جاءت المغيبات حكموا ماذا العقول، فقالوا هذا لا يعقل، هذا ماذا لا يعقل، ولهذا نفوا كثير ماذا من الأمور المغيبة، قالوا لأنها لا تتلائم مع العقل، فقدموا العقل على النص، مع أن العقول الصحيحة الصريحة التي فطرها الله سبحانه وتعالى فطرة ماذا صحيحة وسليمة لا تتعارض مع نصوص الله جل وعلا أبدا، لأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي أخبر، هو الذي خلق هذا الإنسان بعقله وخلق، وأيضا ماذا هو الذي أخبر عن هذه الأحداث المغيبات في العقول السليمة والعقول التي ما زالت على الفطرة ولم تتلطخ يعني ماذا هذه العقول بفلسفة اليونان ولا بكذلك يعني ماذا المناطق لم تتلوث فطر هؤلاء، فآمنوا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا العقل حدا، جعلوا العقل ماذا حدا فيما يرى وفيما يسمع وفيما يدرك. أما الشيء الذي لا يدرك ما هو الواجب؟ الواجب على العقل الإيمان به، الواجب على العقل هو الإيمان ماذا به. فشيء ما رأى الإنسان كيف يكذب، شيء ما رأاه الإنسان كيف يكذب هذا الشيء الذي ما رأاه. ولهذا من عظيم إيمان أهل الإيمان أنهم آمنوا بالغيب، ولهذا كان من أخص أوصاف أهل الإيمان الإيمان بالغيب، من أخص أوصاف أهل الإيمان ومن أخص أوصاف أهل التقوى الإيمان بالمغيبات، الإيمان بالمغيبات. هذا الذي حصلت فيها المحنة، هذا الذي حصلت فيها ماذا المحنة. فترى بعضهم لربما يصدق اليهودي أو النصراني أو الكافر في بعض أشياء أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكذب اليهودي والنصراني والمشرك وآمن بها ماذا المؤمن. فتجد أن العقلانيين يحكمون اليهود والنصارى في مثل بعض القضايا التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحرمان، وهذا والله ماذا من الحرمان أن يصدق مخلوق، أن يصدق ماذا مخلوقا في بعض ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا امتاز كما قلنا أهل السنة والجماعة أنهم يدورون مع النصوص إثباتا ونفيا، أنهم يدورون مع النصوص إثباتا ونفيا ولا يتحكمون في النصوص آية أو حديث، والحديث سواء كان آحاد أو كان من قبيل المتواتر. يتلقى أهل السنة والجماعة ما حمل ماذا هذا الحديث من الأخبار سواء كانت علمية أو كانت ماذا عملية، سواء كانت علمية أو كانت ماذا عملية. أما التحكم في نصوص الشارع ثم بعد ذلك ماذا تعطيلها عما تحمل ماذا من الأخبار وعما تحمل ماذا من الأحكام، فهذا ليس من معتقدي ومنهجي أهل السنة والجماعة. فلهذا المصنف عليه رحمة الله حينما يسطر هذه ماذا الأحكام يريد أن يرد بها على طوائف أنكرت هذا الأمر، يريد أن يرد بها ماذا على طوائف تنكر هذه الأمور ومنها الصراط. ولهذا قال والصراط حق، أي بمعنى أنه شيء ثابت جزما، الصراط ماذا حق أي بمعنى أن هذا شيء ثابت. ما دليل ثبوته؟ الكتاب والسنة. دليل ماذا ثبوته؟ الكتاب ماذا والسنة الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه يجوز ماذا أن يعبره، يجوزه الأبرار وهم جمع ماذا بر، وهو الذي اجتمعت فيه مجامع الخير، البر الذي اجتمعت فيه مجامع ماذا الخير. قال ويزل عنه الفجار، يزل عنه أي يسقط، وكذلك يحيد ماذا عنه الفجار، والفجار قد يكون من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، وقد يقصد بذلك المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا ماذا الكفر، ولم يتعرض المصنف عليه رحمة الله للكافرين، لأن الكافرين لا يأتون على الصراط، لأن الكافرين الخلص لا يأتون على الصراط ولا يمرون ماذا بالصراط، لا يأتون على الصراط ولا يمرون ماذا بالصراط. وفيه دلالة أن الصراط، أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط، لأنه ما بعد الحوض إلا قنطرة ما بين الجنة وما بين النار، أي ما بين الجسر وما بين ماذا الجنة قنطرة صغيرة يقف عليها ماذا أهل الإيمان فيتصافون فيما بينهم وينقون فيما بينهم، وما بعدها إلا الجنة. فهذا في دلالة على أن الحوض للأثر والنظر يكون قبل المرور على الصراط، وهذا هو الصحيح، أن الحوض الذي يكون في العرصات إنما يكون قبل المرور على الصراط، أي حينما يخرج ماذا يخرج يعني ماذا الناس من قبورهم فيحتاجون يخرجون ماذا عطشا ويطول بهم ماذا المقام، فيناسب أن يردون ماذا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحواض باقي الأنبياء، على الخلاف فيما يتعلق هل الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه الأمة، أو أن لكل نبي ماذا حوضا يوم القيامة. مر الحديث، مر المبحث والخلاف فيه مرتب على حديث هل ثبت أو لم يثبت هذا ماذا الحديث. فلهذا قال عليه رحمة الله والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، يزل عنه ماذا الفجار، معنى ذلك أن الأبرار لا يتساقطون من على الصراط إلى جهنم، وإنما الذي يتساقط الفجار، الذي هم على حالين، إما من المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أو من عصاة ماذا؟ المسلمين الذين يعني ابتلوا بكبائر الذنوب في هذه الدنيا وماتوا ماذا عليها، فهذا إن شاء الله عز وجل يعني غفر له، وإن شاء أدخلوا ماذا النار، فيعذب بحسب ذنبه، يعذب بحسب ماذا ذنبه في هذه النار التي يسقط ماذا فيها. وتعذيب هذا العاصي من أهل الإيمان لا يعذب كما يعذب الكافر، ولا كذلك على خلاف أيضا بينهم، هل طبقة العصاة كطبقة الكافرين فيما يتعلق بالنار، أو أن للكافرين نار خاصة؟ هذا لعل ماذا يأتي الكلام على هذه المسألة، هل تستوي نار الكافرين مع نار العصاة نار الموحدين، أو أن نار الموحدين تختلف عن النار ماذا من حيث المعنى تختلف، من حيث المعنى تختلف، فتكون النار طبقات، تكون النار ماذا طبقات يوم القيامة، والله أعلم. وهذه من الأمور ماذا المغيبة، ولكن تدرك من حيث المعنى. سيأتي بعد ذلك يذكر المصنف عليه رحمة الله مبحث الشفاعة وأقسام الشفاعة، وهي من أمر اليوم الآخر الذي يحصل في عرصات يوم القيامة، وبعد الدخول أيضا ماذا بعد الدخول إلى النار تحصل شفاعات للأنبياء ولغيرهم من الصالحين، وهكذا كذلك الفرط من الأطفال إلى غير ذلك، هذا يأتي الكلام عليها. ثم بعد ذلك يخرج رب العالمين سبحانه وتعالى من شاء من النار برحمته وفضله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.